السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك ووليك وصفيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. ثم أما بعد، فدرس الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى إجابة على سؤال منتشر جدا يا جماعة، سؤال ممكن تفتح التلفزيون تلاقيه في وشك كل يوم، ممكن تلاقيه في أي صفحة في أي جريدة، ممكن تلاقيه في أي إعلان في أي شارع. سؤال بيهم ناس كتير جدا، رجال كبار وصغيرين وشباب وبنات وامهات. درس الليله اجابه على سؤال: اين تذهب هذا المساء؟ انا عايز اجاوب لكم الليله من الصوره اللي هنشرحها الليله، صوره المزمل، اجابه من عند ربنا بقى مش من عند حد من البشر. اين تذهبين هذا المساء؟ اين تذهب هذا المساء؟ وكل مساء الى ان نلقى الله سبحانه وتعالى. عايزين نتكلم عن الصوره اللي بتقول لك ان الليل ملوش غير وظيفه واحده بس، مفيش غير مكان واحد اي حد مننا هيروح في الليل، هيروح اليه بس. اين نذهب هذا المساء؟ من عدة ايام كنت معدي كده فلقيت شاب قاعد ولابس فانيلا، فببص على ظهره لقيت مكتوب عليها رونالدو بخط كبير كده، وتحس ان تباهي بقى، رونالدو ده لابس فانيلة رونالدو. قلت يا نهار ابيض. افتكرت موقف كان مع احد الاخوة الدعاء، نازلين من على الطريق الدائري من على منزل سريع اتجاه واحد، والعربيات بتنزل بسرعة جدا، واحنا نازلين بالعربية لقينا واحد طالع بالعربية بتاعته في اتجاه معاكس بكل هدوء بكل سكينة. الاخ الداعية اللي معايا كان هيموت على روحه من الضحك، قال ايه ده؟ ده مقطع البطاقة. والله يا جماعة قلت يا هو ده اللي معلق كلمة رونالدو على الفانيلا بتاعته، هو ده اللي مقطع البطاقة، مقطع البطاقة، ناسي هو مين وابن مين ومين جدوده وايه رسالته وايه قضيته، ده مقطع البطاقة يا جماعة. كل واحد عامل على المحل بتاعه اسم أجنبي، ولا عامل على الفانيلا بتاعته اسم لعيب أجنبي، ولا مقطعين البطاقة يا اخوانا. ما عايزين مش نلبس فانيلة رونالدو ولا فانيلة هنري ولا فانيلة روبرت، عايزين نلبس فانيلة مصعب، فانيلة أبو بكر، فانيلة عمر، عايزين نلبس فانيلات جدودنا، عايزين نلبس فانيلات قدواتنا الاكابر الائمه بتوعنا. يا ثم رونالدو ده واحد بيقول ان ربنا ثلاثه، لا لا لا، بقول لك ايه، انت هتدخل العقيده في الكوره، نيجي نتكلم في الكوره يقول لك ما تدخلش العقيده في الكوره، نيجي نتكلم في الفن يقول لك لا العقيده مالهاش دعوه بالفن، نيجي نتكلم في الفكر يقول لك لا حريه الفكر، العقيده مالهاش دعوه بالفكر. امال العقيده لها دعوه بايه؟ لما العقيده لها دعوه بكوره ولا بفن ولا بفكر ولا بدنيا، امال العقيده ربنا منزلها من فوق سبع سماوات عشان ايه؟ مش عايزين نقطع البطاقه يا جماعه، مش عايزين ننسى احنا مين، مش عايزين ننسى ملامحنا وبياناتنا وتفاصيلنا وتاريخنا وجدودنا واهدافنا ورسالتنا. كالعير في البيداء يقتلها الظما، كالعير في البيداء يقتلها السفور والاختلاط والمخدرات، كالعير في البيداء يقتلها التخلف الحضاري والعلم اللي وصلنا ليه، كالعير في البيداء يقتلها الفقر والعنوسة والبطالة. البنت دلوقتي والله يا اخوانا الواحد لما بيعدي من قدام الجامعات بيبقى هيتجنن، البنات منظر وقفتها ومنظر مشيتها ومنظر طريقة كلامها دي مش يعني انا مش عايز اجرح مشاعر الامهات والاباء، بس دي يعني مناظر يعني انا مش عارف اقول ايه والله. وتيجي تكلم البنت بعد كل اللي عملته، انت يا بنت بتعملي كده ليه؟ تقول لك عشان عريس. يا نهار ابيض، الجنازه حاره والميت عريس، يعني لميتي امه لا اله الا الله علينا وخدت كميه موبقات جبال وارتكبت حاجه في الشرع ربنا بيلعن صاحبتها يعني بيطردها من رحمته دنيا واخره، كل ده عشان عريس تجيبيه بركعتين في الثلث الاخير من الليل، واللي ربنا هيجيبه لك غير اللي انت هتجيبيه لنفسك. مش عايزين نقطع البطاقه يا جماعه، احنا عدنا الوقت امه الاسلام مقطعة البطاقه وماشيه من غير بطاقه، مش عارفه هي بتعمل ايه، هي طالعه من منزل ولا نازله من مطلع ولا ماشيه في اتجاه مخالف ولا بتعمل ايه، مش عارف والله. يا جماعه اين نذهب هذا المساء؟ عايزين بقى السؤال ده يتحسن في حياتنا، عايزين السؤال ده بعد سنين اتربينا على برامج بتعرفنا ان هنذهب هذا المساء، مسرح الفلاني والسهره الفلانيه والنادي الفلاني، لا لا لا لا، عايزين بقى طريق ربنا ينور قدامنا، نفهم احنا رايحين فين. يا ايها المزمل قم الليل، سورة المزمل اللي تدور عليها الليلة اللي هتعرفنا هنروح فين المساء وكل مساء بإذن الله سبحانه وتعالى. المزمل مين المزمل؟ محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. اشمعنى ده؟ اشمعنى ده اللي ربنا قال له قوم؟ ما كان في مليون مزمل على وجه الارض تاني في نفس اللحظه نايم وملفوف في بطانيه. اشمعنى ده؟ اشمعنى ده اللي ربنا قال لي جبريل من فوق 7 سماوات انزل لده بالذات من وسط كل المزملين وصح ده بالذات وقول له قوم؟ اشمعنى انت؟ اشمعنى انت اللي ربنا يختارك؟ اشمعنى انت اللي ربنا يفتح عليكي؟ اشمعنى انت اللي ربنا يستعملك؟ اشمعنى انت؟ اشمعنى يا جماعه؟ ما كان ممكن ربنا ينزل جبريل على ملك الروم وكان يخلي العالم كله يسلم بين يوم وليله. لا كان ربنا ممكن ينزل جبريل على فيلسوف ومفكر عظيم وكانت الناس هتهابه. ليه ينزلها على واحد امي محزون في جبل واحد يتبتل؟ ليه يا اخوانا؟ ليه؟ لان في حاجه في قلب محمد ابن عبد الله عليه الصلاه والسلام مش موجوده في قلب بشر تاني. لو ربنا عالم في قلبك خير هيختارك انت، لو ربنا عالم في قلبك خير هيختارك انت، هيستعملك انت، هينصر الدين على ايدك انت وعلى ايدك انت. يا ايها المزمل، المزمل، المزمل ده دي كلمه مدح؟ لا مش مدح، مش مدح خالص. المزمل يعني واحد نايم في السرير وملفوف في بطانيه. طب ربنا ليه يخلد الكلمه دي ويسمي باسمها سوره ويخلد الكلمة ويخليها كمان أول آية؟ ليه؟ أنا عايزك تقارن معايا بقى الواجب اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت ما بين أول آية في سورة المزمل يا أيها المزمل، النبي نايم ملفوف في بطانية وشدد البطانية عليه، وآخر آية إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل. ثلثي الليل يعني 6-7 ساعات، 6-7 ساعات. أول مشهد النبي نايم في بطانية، وآخر مشهد في الصورة النبي واقف بقاله 7 ساعات رجليه ورمت واتفطرت عليه الصلاة والسلام واتشققت، وبدأ يقف على اليمين ويريح الشمال شوية ويقف على الشمال ويريح اليمين شوية، ومش عايز يبطل أبدا ولا عايز يسيب جوار الملك في القيام. إيه ده؟ إيه ده؟ طب ليه يا رب؟ عشان ربنا يقول لك النقلة اللي القرآن بينقلها لك في حياتك، عشان يقول لك شوف كان إيه وبقى إيه، شوف اللي بيقبل على القرآن ربنا بيرفعه من إيه ليه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام طول عمره مرفوع برفعة الله سبحانه وتعالى. شوف اللي القرآن ممكن يغير حياتك إزاي؟ ممكن يرفعك إزاي؟ ممكن يقلب حياتك إزاي؟ يا أيها المزملين، يا اللي متزملين ونايمين، قوموا قوموا، ما تقطعوش البطاقة، كفاية تقطيع في البطايق بقى. عايزين نقوم بقى ونفتح الكتاب ده ونقف في الثلث الأخير نقرا ودموعنا تنزل ونبدأ نعيش مع ربنا سبحانه وتعالى. إن ربك يعلم أنك تقوم، أنك تقوم، مفيش سجدة سجدتها، مفيش دمعة نزلتها، مفيش تسبيحة سبحتها، مفيش دعوة دعيتها في الثلث الأخير يا محمد إلا وأنا كنت شاهد عليها وسامعها وشايفك يا محمد يا ابن عبد الله، أنت وكل واحد بيقوم الليل معاك من أمتك. إن ربك يعلم، ربك اللي بيربيك، اللي يريد إنه يربيك، قيام الليل هيربينا يا جماعة. سورة المزمل كل كلمة فيها بتوخز قلوبنا، بتقول لنا قوموا، قوموا الليل، قوموا اقفوا بين ايديه، قوموا ما تبعدوش عنه ابدا، ما تسيبوهوش. ده ربنا، ده الملك الجليل سبحانه وتعالى. رئيس الجمهورية لما يكون في حفلة خطيرة جدا بيعمل ايه؟ بينزل يحضرها بنفسه، صح ولا لا؟ ربنا عبادة القيام نزل لها بنفسه، ما نزلهاش ملائكة، نزل لها بنفسه. يعني تخيل القيام ده عند ربنا مقامه ايه سبحانه وتعالى. ده ربنا يا جماعة، ربنا مولانا، مولانا اللي احنا عرفناه قبل ما نعرف اي حد، اللي حبه ملأ قلوبنا، اول حب في قلوبنا قبل ما نعرف مراتاتنا واخواتنا وازواجنا وابائنا وامهاتنا واولادنا، قبل اي علاقة ليك مع اي مخلوق كان في علاقة بينك وبين ربنا، من وانت لسه كنت في عالم الذر كان مليان في فطرتك ان هو اول علاقة في حياتك. لسه يا جماعة، لسه ربنا الاول في حياتنا، لسه ربنا هو الاول في حياتك، لسه ربنا هو الاول في حياتك، ولا الترتيب اتغير؟ لو هو الاول في حياتك قوم بقى، قوم يا مزمل بقى، قوم قوم وانفض الفراش عنك وقوم له وقف بين ايديه سبحانه وتعالى. يعني تخيل اللي قام الليل ده وقال يا رب، بينزل تاني يوم حواجه مقضية اصلا، هو زرع بالليل ونازل يحصد الصبح، انما اللي نازل من غير قيام ليل ده لازم يعني زي اتنين نازلين مصلحة، واحد معاه تأشيرة وزير ومخلص من بدري والتاني نازل لسه يشوف هيعمل ايه. يا جماعة احنا مستغنيين؟ ما عندناش مشكلة في دنيتنا؟ ما عندناش مشكلة في ديننا؟ مش محتاجين حاجة في الاخرة؟ مش خايفين من النار؟ مش خايفين من يوم النازلة تحت التراب؟ مش خايفين من المشاكل بتاعت الدنيا؟ مش خايفين من الفقر والمرض؟ مش خايفين من اي مشكلة؟ مفيش حاجة خلاص؟ ما عدناش محتاجين ربنا. ربنا بيقول لداود في رواية من اثار بني اسرائيل: يا داود يا داود فرشوا لي وجوههم، القوامين فرشوا لي وجوههم، ونصبوا لي اقدامهم، وناجوني بكلامي، وتملقوا الي بانعامي، فهم بين صارخ وباكي ومتأوه وشاكي. يا داود اتعلم يا داود اعطيهم ثلاثة: الاولى لو ان السماوات السبع والاراضين السبع فيما وزينهم يوم القيامة لاستقللتها عليهم. ده الاخرة. شوف الاخرة مستنيك ايه؟ اتقل من السماوات السبع والارضين السبع، اتقل من الدنيا دي كلها، من الكون كله. والثانية: يا داود اقذف في وجوههم وقلوبهم من نوري فتستنير وجوههم وقلوبهم. الدين دينك هينصلح، يعني الاخرة والدين. والثالثة: اقبل عليهم بوجهي يا داود. ارأيت يا داود من اقبلت عليه بوجهي؟ ماذا اريد ان اعطيه؟ الدنيا كلها والاكتر من الدنيا كمان. يا جماعة يا جماعة، ده لو في ملك بينزل يزور مدينة من المدن بتاعت الممالك بتاعته، كل ما ينزل سبعة تمانية بس هم اللي يقابلوه، ينزل تاني هم نفس السبعة تمانية، ينزل تالت هم نفس السبعة تمانية، كل ما الملك بيتنزل هم سبعة تمانية في الحتة دي اللي بيقوموا، بكرة نفسه بعده نفسه. لما يجي الملك ده يستعمل، هيستعمل مين؟ لما يجي يعين في وزارات ومراكز هيعين مين؟ هم دول أهل قيام الليل، هم أهل الاصطفاء. قم الليل، قوموا بالليل، قوموا احيوا احيوا الفترة الميتة دي، واحيا الليل كأن الليل كان ميت، كأنها كانت فترة موات، كأنها كانت فترة عفن وسواد وظلام ومقابر، كأنها كانت فترة دفن تحت التراب. وحيات وحيات، وليلك حيا وحياتك كلها حيات. احيوا ليلكم يا جماعة بالوقوف بين ايدين الحي القيوم سبحانه وتعالى. عارفين مجمع التحرير؟ مجمع التحرير كانت فكرته اساسا ايه؟ يجمعوا كل المصالح في مبنى واحد اللي هو في القاهرة، عشان اللي عنده مصالح في كذا وزارة يخلصها في مكان واحد. اهو قيام الليل هو مجمع التحرير. عايزك مشكلة في الدين، في الدنيا، في الاخرة، في الفلوس، في الصحة، في اي حاجة، خلصها بالليل، خلصها بالليل بين ايدين الملك. ده لو واحد قال لك انا هستناك على ناصية الشارع الفلاني الساعة 4 الفجر، واللي هيجي هديله 10 كيلو لحمة او هديله 1000 جنيه، الناس كلها هتقوم وهتجري مصدقينه. طب ربنا قال تعالى لي وانا هديك كل حاجة، ما انتش مصدق ربنا ليه؟ يا جماعة قيام الليل ده صفقة العمر، الصفقة اللي انت هتكسب بها كل حاجة في الدنيا والاخرة. قيام الليل ده الدابة اللي منطلقة للفردوس الاعلى. اول ما تبدأ في قيام الليل انت انطلقت في رحلة للفردوس الاعلى. اول ما تبطل الدابة وقفت واها لريح الفردوس الاعلى. اني لا اجد ريح الفردوس الاعلى دون قيام الليل. يا ايها المزمل، يا ايها يا ايها، ده انداء عظيم. طب النبي كان نايم، عارف يعني ايه؟ عارفين ربنا بيقول له ايه؟ بيقول له: يا عظيم يا عظيم يا اللي انت ما انتش عارف قدرك عندي، قوم قوم يا اللي انت ما انتش عارف المهمة العظيمة اللي مستنياك، قوم يا اللي انت ما انتش عارف الدور العظيم اللي مستنيك، قوم. انت خلاص جهزت، خلاص بقيت جاهز انك انت تقوم الوقت، قوم قوم يلا. وتلاقي ربنا بيقول قم قم. ديت السور المكية اللي في الاول كلها تحس انها اوامر على طول: يا ايها المزمل قم، يا ايها المدثر قم، اقرأ باسم ربك. ايه يا رب؟ ده الصور التانية مش كده خالص. الصورة التانية: الحمد لله الذي خلق السماوات، الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب. صور بتبدأ بثناء ليه الصور دي؟ تكاليف تكاليف تكاليف من اولها، لانك انضميت لجيش، والجيش تكاليف، ولازم تفهم من اولها انك بقيت جندي، ولازم من اولها تبدأ بداية قوية. لازم دخلتك في الدين تبقى دخلة قوية، لازم بدايتك تبقى بداية قوية. صورة المزمل يا جماعة شعرها ابدأ صح، ابدأ صح. سورة المزمل موضوعها الخطوة الأولى، البداية السليمة. ايه بداية علاقتك مع الله؟ أول سور بتنزل في القرآن بتعرفنا كلها نبدأ ازاي. اهي البداية، اهي البداية في التلت الأخيرة اهو. عشان كده سورة المزمل قبل سورة المدثر. المدثر بتتكلم عن الدعوة طول النهار، إنما المزمل القيام طول الليل. والمؤمن يومه بيبدأ بالليل قبل النهار، والمؤمن دعوته مش هتأثر غير لو في حال بينه وبين الله، غير لو في إخلاص بينه وبين الله، غير لو في مدد نزله من الله سبحانه وتعالى، سبحان الملك الجليل. فالمزمل تبقى الأول، لازم الأول نقوم الليل. دي البداية الصح، دي الخطوة الصح، دي الخطوة اللي لو انت عملتها كل حاجة بعد كده هتبقى سهلة، ولو انت ما عملتهاش كل حاجة في الدنيا هتبقى صعبة. الدين سهل بس ابدأ صح، ابدأ البداية السليمة وانت كل حاجة بعد كده هتبقى سهلة. قم. اوامر ليه يا رب؟ من اولها اوامر ليه؟ لان مفيش وقت، خلاص مفيش مقدمات، مفيش وقت، نص مليار واحد بيعبدوا البقر يا جماعه دلوقتي، 2 مليار واحد بيعبدوا البشر والصليب يا جماعه، مليار واحد بيعبدوا ما بيعبدوش حاجه، ما بيعبدوا مشركين ملحدين ما بيعبدوش حاجه، مليارات كفر على وجه الارض. هننقذهم امتى؟ هننجدهم امتى؟ هننور لهم طريقهم امتى؟ هنعرفهم ربنا امتى؟ هنخوفهم من النار ونشوقهم للجنه امتى؟ هناخد بنواصيهم لرحاب الملك الجليل امتى؟ هننقذهم من جهنم امتى؟ قوم قوم انت وهو، بطلوا تذمل بقى، بطلوا بقى، شيلوا البطاطين واغطيه الغفله اللي مغطيه قلوبنا دي، وانفضوا الغفله عنكم وقوموا بقى. يا ايها المزملين، يا امه يا عظيمه، يا اللي اريدت الامر عظيم، يا اللي وراك رساله كبيره، قومي بقى يا ايها المزمل، قم قم الليل، قم بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. لما تسمع حديث رسول الله ان ربنا لما بيتنزل في الثلث الاخير بيقول هل من سائل فاعطيه، لو واحد من كوكب تاني سمع الكلمة دي هيتوقع انه لما يجي الارض لا يمكن يلاقي حد نام بالليل. ليه؟ لان الحوائج كلها بتقضى بالليل، فمين اللي مش عاقل ده اللي هينام بالليل؟ قوم اقضي حوائجك، قوم يا ابني، قوم يا بنتي، بلاش كسل، حرام علينا ضيعنا عمرنا في الكسل. انا عارف ان انا قاعد قدامي الوقت ناس بقالهم 20 سنة ملتزمين، وبقاله 10 سنين منقبة، وبقاله 5 سنين ملتحي، وبقاله سنتين داخل طريق ربنا، وبقاله ومع ذلك بيلفوا حوالين نفسهم متاهين. عارفين ليه؟ لاننا ما بدأناش صح، ما بدأناش البداية دي، ومش هتنصلح احوال دنيتنا وديننا واخرتنا غير لما نبدأ البداية دي. يا ايها المزمل، قم الليل الا قليلا، نصفه او انقص منه قليلا، او زد عليه، لو نقصت نقص قليل، انما لو زودت زود زي ما انت عايز. قال له يا جماعة، ما حد سأل نفسه سؤال غريب جدا، النبي هيصلي نص الليل بايه؟ ده ما كانش نزل قبل المزمل غير سورة اقرأ، والمزمل عليه يعني صفحتين، هيصلي طول الليل بايه؟ ده احنا ممكن نجيب ثلاث اجزاء في ساعة. لا، ربنا ما قراتش القراية دي خالص، ربنا بيقول للنبي اقرأ القرآن صح، خلي الساعة دي اقرا الليلة، اقعد الليلة كلها في آية، اقعد الليلة كلها في آيتين بس، قلبك يشربها، بس قلبك يشرب معاني القرآن. يا جماعة عايزين نقرا صح، عايزين نقرا القرآن صح. القرآن أثره على القلوب زي أثر المطرقة على الجدار، لما تجيب أجنة وتنزل على جدار من أول خبطة الجدار بيتشق، لا ولا تاني ولا تالت، ممكن من 10 خبطة. كذلك الآية مش من أول مرة هتتلوها قلبك جدار الغفلة اللي حواليها يتشق، لا لازم تقعد تكرر الآية، تكرر الآية لغاية ما جدار الغفلة يتشق، الآية تدخل نورها يباشر قلبك، قلبك يحيى. لازم نقرأ صح بقى يا جماعة، نصفه أو انقص منه قليلة، عيش الليلة مع سورة المزمل بس. أنا عايزك تعيش الليلة ساعة اتنين تلاتة مع سورة المزمل بس، بكرة مع سورة الزلزلة بس، بس قلوبنا تشربها يا جماعة عشان نبقى صدقين زي الصحابة. نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. لما النبي عمل كده حياته اتقلبت، لما النبي نفذ الامر ده حياته اتقلبت، ولما الصحابة نفذوا كده حياتهم اتقلبت. الانقلابات المهولة اللي في حياة الصحابة كان سببها ايه؟ ما لازم نقف، لازم نفكر بقى، الآية دي بتوقفنا قدام نفسنا لانها بتعرفنا احنا متأخرين ليه؟ احنا متذبذبين ليه؟ الملتزم اللي بيدخل جديد بيفضل التزامه مايع ليه؟ الملتزمة بتدخل وبعد شوية تقعد تفكر، انا استعجلت في النقاب، طب انزله شوية، طب اعمل مش عارف ايه، طب اقعد ليه يا جماعة؟ لان احنا ما دخلناش صح. الصحابة رضوان الله عليهم، خالد بن الوليد بعد 4 شهور بس من اسلامه، رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعثه في غزوة مؤتة، يكسر في ايده 9 سيوف، 9 سيوف وهو واقف بيحارب. عارف يعني ايه بني ادم يتكسر في ايده 9 مدافع واقف يحارب؟ ده ما حصلش في تاريخ البشرية، ولا خالد بن الوليد عملها قبل ما يسلم اصلا. الاسلام، انه الاسلام، انه القرآن، لان القرآن دخل في قلوبهم خلاهم اباطرة، خلاهم ملوك، خلاهم ابطال. القرآن يا جماعة مدرسة ما بتفخركش غير ابطال، القرآن كلية ما بتخرجش غير نوبل وينرز بس، بس ختم القمة. القرآن يا جماعة اكاديمية ما بتخرجش غير صالحين مصلحين بس، هو ده القرآن. القرآن ما بيخرجش غير كده. سيدنا عمر بن الخطاب اول يوم اسلم فيه، اول يوم الدعوة الاسلامية اتنقلت نقلة نوعية في تاريخها كله. ازاي؟ سيدنا عمر اول ما اسلم قال نخرج نعلن اسلامنا في الكعبة، ما كانش المسلمين بيعلنوا، خرجوا صفين واعلنوا. الدعوة اتنقلت نقلة تانية خالص في يوم بعد اسلام عمر، لانه دخل بسبب القرآن واسلم بسبب القرآن. انت التزمت، الالتزام زاد ايه بسببك؟ الالتزام اتغير قد ايه في كليتك ولا في مكانك ولا في دايرتك ولا في منطقتك بسببك؟ الدين زاد ايه؟ الدين اتغير ايه؟ الدعوه زادت ايه؟ ولا بندخل وبنبقى عبء على الدعوه؟ سيدنا ابو بكر الصديق في اول يوم اسلم اقتطع 6 من كبد قريش وضمهم للاسلام، 6 من العشر المبشرين بالجنه. ابو سفيان بن الحارث بعد شهر واحد من اسلامه وقف ماسك دبه النبي في حنين، الصحابه فروا وابو سفيان واقف ليه؟ لما دخل متربع على القران. يا جماعه لو اتربينا على القران حياتنا كلها تتغير. لو اتربينا على القران زي الصحابه هنبقى ابطال زي الصحابه، انما احنا ضعفاء لان احنا مش متربين على القران. ما بدأناش زي ما هم بدأوا، ده هم قعدوا سنه كامله يقوموا الليل لغايه ما نزل التخفيف اللي في اخر السوره. ليه؟ لان اللي هيشيلوا الدين، اللي هيتبنى الدين على كتافهم، لازم يكونوا واخدين بالعزيمه، لازم يكونوا رجاله. رسول الله بقى عليه الصلاه والسلام، حبيب الله المزمل سيدنا محمد، المزمل مش اسم من اسماء سيدنا محمد ولكن ربنا خطبه بيه، سيدنا محمد حبيب القلوب. سيدنا محمد يا جماعه القران غير في ايه؟ يا نهار ابيض، شوف اول ايه واخر ايه وانت تعرف. مجله تايم من سنوات عملت استفتاء من اعظم شخصيه في التاريخ، واحد اسمه ماثر مان، ده استاذ في جامعه شيكاغو، قال محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام اعظم شخصيه في التاريخ. واحد اسمه ويليام ماكنايل قال محمد من اعظم 3 شخصيات في التاريخ. واحد اسمه مايكل هارت الف كتاب ان سيدنا محمد اعظم واحد في التاريخ، حتى قبل النبي اللي مايكل هارت مؤمن به اللي هو سيدنا عيسى. واحد اسمه الموسوعه البريطانيه كاتبه فيها، اللي عنده الموسوعه البريطانيه، ان سيدنا محمد اعظم وانجح شخصيه دينيه في تاريخ البشريه. يعني حاجه، يعني حاجه. واحد اسمه راما كريشنا، ما هوش مسيحي ولا يهودي ولا حاجه خالص، راما كريشنا ده هندوسي بيعبد بقره، الف كتاب قال فيه ان محمد صلى الله عليه وسلم اندر ظاهره وجدت على وجه الارض واعظم شخصيه في التاريخ كله. ده دول الكفار يا جماعه، ده دول الكفار اللي اعترفوا لسيدنا لامارتين الف كتاب قال على سيدنا محمد فيه انه اعظم واحد في الوجود كله، اعظم بطل في البشريه كلها. ده دول الغرب. سيدنا محمد وصل للمستوى ده ازاي؟ بالقران، بمشكات الوحي، بالمشكات اللي خرجت من علم الله، القران، اتربى على القران عليه الصلاه والسلام فطلع كده. القران يا جماعه، سوره المزمل بتزقنا زق ناحيه القران وقيام الليل، او زد عليه ورتل القران ترتيل. يعني ايه رتل؟ رتل القران يعني اقرا صح، اقرا صح. الاسنان المرتله اللي بتبقى بيضه وجميله وجنب بعض مش راكبه فوق بعض، ما تخليش ايه تركب فوق الثانيه، ما تخليش الكلام داخل في بعضه، كل كلمه تقراها على بالراحه، كل ايه تقراها بالراحه، افصل ما بين الايات وبعضها، اقرا بالراحه وعيش واعرض المعاني على قلبك الاول. رتل القران ترتيلا، انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يا من اولها ربنا بيقول له خد بالك المهمة تقيلة قوي، الحمل كبير قوي، المشن عظيمة قوي، الموضوع كبير وانت وراك رسالة كبيرة من اولها لازم تعرف. انا سنلقي عليك قولا ثقيلا يعني ايه؟ اي حد مننا يا جماعة حاسس ان في حاجة تقيلة في حياته، في حمل تقيل، في هم تقيل، في مشكلة تقيلة، في امتحانات تقيلة، ربنا بيقول لك تعالى اقف من ايديا في الثلث الاخير وانا اشيلها عنك. اي حاجة تقيلة عليكم في حياتكم، اي هم جسم على صدورنا، اي مشكلة كبيرة وقفت في طريقنا، اي صخرة سدت طريقنا، اي قضية ثقيلة علينا، ربنا بيقول لك تعالى، تعالى لي بين ايديا في الثلث الاخير وانا هحلها لك وانا هشيلها عنك وانا هخففها لك، بس تعالى اقف بين ايديا. انا سنلقي عليك قولا ثقيلا فعشان تستحمله تعالى اقف بين ايديا. انا متخيل احساس سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام اول مره رجع من الغار بعد ما عرف انه نبي، بعد ما عرف انه مسؤول عن الدنيا كلها، وهو نازل كده بيبص في الشارع، ايه ده اللي بيشرب خمره ده؟ انا مسؤول ان انا اخليه محدش يشرب؟ واللي بيزنوا دول واصحاب الرايات الحمر انا مسؤول ان الكلام ده يتلغى؟ واللي بيسجدوا للاوثان دي انا مسؤول ان الاوثان دي كلها تتنسف؟ انا مسؤول عن 6 مليار بني ادم عايشين على وجه الكره الارضيه؟ انا مسؤول ان انا اخرج كل دول من الظلمات والنور؟ يا رب من الظلمات الى النور يا رب. اذا يسلغوا راسي ويذروه خبزا، يا رب ده كانوا يقطعوني حتت يا رب. فربنا يرد عليه لا لا يا محمد، لا انا معاك، قاتل بمن اطاعك من عصاك الى اخر الحديث. النبي عليه الصلاه والسلام كان مهمه كبيره قوي يا جماعه، مهمه صعبه قوي قوي من اولها، ربنا بيقول له خد بالك الزاد بتاعك هو قيام الليل. القران تقيل ليه؟ ليه القران تقيل؟ تقيل في الميزان في الحسنات. وتقيل ليه كمان؟ تقيل لانه بيطلب منك انك تقف جنب الحق وهو في اضعف حالاته، قصاد الباطل وهو في اقوى حالاته. تقيلة كمان، تقيلة لأن معانيه تقيلة قوي، بس على القلوب اللي بتحس، على القلوب اللي بتفهم. عشان كده تلاقي في صلاة التراويح أو في أي صلاة جماعية ناس بتبكي وتعيط ومش قادرة، وناس تانية عادي خالص. ليه؟ القرآن بالنسبة لها مش ليه؟ قلوبها مش صاحية. إنما اللي قلبه صاحي ما بيقدرش يستحمل يا جماعة، ولأنه قول ثقيل هيخليك ثقيل، هيخلي كلامك معانيه تقيلة، هيخلي كل كلمة بتخرج من قلبك كلمة مسددة، عارفة يا رايحة فين زي السهم. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ناشئة الليل اللي هي إيه؟ صلاة الليل، قيام الليل، أشد وطئ، أشد وطئ على القلب. عارفين الكوبوتة، المكنة الكوبوتة اللي بيسفلتوا بها الشوارع، اللي تقوم معدية على الأرض اللي مش مهدة تمهدها، أهو ده قيام الليل. بيمهد قلبك، بيعبد قلبك، بيخليك عبد، بيخلي قلبك مفيش فيه غير ربنا سبحانه وتعالى. أشد وطئا على القلب وأقوى مقيلة، بيخليك تفهم القرآن، كنوز القرآن كلها بتتفتح لك في قيام الليل. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، إن لك في النهار سبحا طويلة. الله، شايف الكلام الجميل؟ إن لك في النهار إيه؟ سبحة، سباحة. ربنا شبه الدنيا بالبحر، البحر قدامك اهو، عوم يا عم زي ما انت عايز طول النهار. الله، يعني يا رب هو الدنيا مش حرام؟ لا مش حرام. يعني مش حرام اني اشتغل؟ لا مش حرام. يعني يا رب انا ممكن ابقى في الدين بطل وبشتغل في الدنيا؟ اه من اولها اهو. الدنيا الدين مش عدو للدنيا يا جماعه، اسمح بس خد بالك ده بحر، اوعى تغمق، اوعى الموج يجرفك، اوعى تغرق، اوعى تتشد لتحت، اوعى تبعد عن الشط. الله، هو بحر، امال ايه الشط يا جماعه؟ مش كل بحر له شط. ان لك في النار سبح، اسمح. طب ما انت هتسمح لازم هترجع للشط. بقى ايه الشط؟ قيام الليل. قيام الليل، يبقى قيام الليل ده المرسى بتاعتنا، قيام الليل ده الشط بتاعنا. احنا بنقعد نسبح ونركب سفن الدنيا بالنهار، ولازم نقوي الشط بالليل، لازم نستريح، لازم قلوبنا تسكن على الشط بقى اخر اليوم. اهو قيام الليل ده السكن بتاع قلبك، ده الراحة بتاعتنا يا جماعة، ده السكينة بتاعتنا. ان لك في النهار، اه خد بالك يا حبيب قلبي، ان لك في النهار سبحا طويلة فلا تبخل بليلك على الله. ان لك في النهار سبحا طويلة، ذكري بالنهار، احضري محاضراتك بالنهار، اطبخي بالنهار، كلمي اللي انت عايزه تكلميه بالنهار، اعمل مشاورك بالنهار، خلص المذاكرة الامتحان بتاع بكرة بالنهار. بس الليل ده بتاعه، الليل ده مش بتاعك ولا بتاعي، الليل ده بتاعه هو. الليل ده يا جماعة فترة انسوها من عمركم، الليل ده الفترة اللي بركة حياتنا كلها بتبقى بسبب وقوفنا من ايديه. انسوا خالص الليل، انسوا الساعتين اللي قبل الفجر دول خالص من حياتكم. احنا يومنا 22 ساعة او 21 ساعة بس، بس بس الساعة هتبقى بسنة لو انت وقفت بين ايديه في الوقت ده. ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا. يعني ايه تبتل؟ التبتل الانقطاع عن المخلوق تماما، خلاص استغناء القلب عن المخلوق. التبتل ان ما عادش في قلبك غيره، ما عدتش شايف غيره، ما عدتش بتسعى لغيره، ما عدتش بترجو غيره، ما عدتش بتحب غيره. زي مريم البتول اللي اتقطعت عن الخلق كلهم، سابتهم وبعدت عنهم، مش عايزه منهم حاجه. زي النخله البتول اللي انفصلت عن امها، ما عادتش محتاجاها، استغنت عن كل حد. التبتل انك تستغنى عن اي حد، ما يبقاش في حياتك غير ربنا، ما يبقاش ليك هدف في حياتك غير وتبتل اليه. اليه يعني اقطع الطريق اليه، بينك وبين ربنا طريق اقطعه عشان توصل. بقى يا ترى احنا فين في الطريق ده؟ قطعنا قد ايه ولسه لنا قد ايه يا جماعه؟ وهنقطعه بسرعه ازاي؟ لازم قيام الليل عشان نقطعه بسرعه. وتبتل اليه تبتيلا. تبتيلا يعني تبتل بالتدريج، واحده واحده. ما تشدش على نفسك، ما تيأسيش، ما تقوليش ايه ده؟ ايه الكلام العالي ده؟ طب انا اقدر ابقى كده في يوم من الايام؟ هو انا اقدر ابقى كده في يوم؟ اه تقدر وتقدري، ايوه، بس بالراحه، واحده واحده. المهم ان احنا نفضل ماشيين على الطريق وهنوصل لله. وتبتل اليه تبتيلا رب المشرق والمغرب، يعني ما فيش غيره. لا اله الا هو، يعني ماليش غيره، ماليش غيره ومفيش غيره، فاتخذه وكيلا. اكبر نور ممكن ربنا ينور لك طريقك بيه، انه يوريك انت محتاج له قد ايه. واكبر جريمه ممكن انسان يرتكبها مش انه يعصي ربنا، لا، انه يزهد في ربنا، انه يستغنى عن ربنا، انه يحس انه ممكن يوصل للي هو عايزه من غير ربنا. ويا جماعه احنا غرقى في بحار الفقر، احنا غرقى في اعمق اعمق بحر الفقر. اتخذه وكيلة، توكل على القوة الوحيدة الحقيقية في هذا الكون، مفيش غيره، مفيش غيره والله العظيم. يا موهومين، يا موهومين بالاسباب، يا مخدوعين بقرايبكم اللي لهم مراكز، يا موهومين بالكراسي اللي هتفنى وهيفنى اللي قاعدين عليها، يا موهومين بالشهادات والاموال، يا موهومين بالدنيا الحقيره الفانيه الزائله، يا موهومين اتخذوه وكيل، مفيش غيره والله ولا ليكوا غيره، القوه الوحيده الوحيده في الكون كله سبحانه وتعالى. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين. يعني ايه ذرني والمكذبين؟ سيبهم لي يا محمد، سيبهم لي، انا اللي هنتأملك منهم، انا اللي هرد على اللي عملوه فيك، ما تردش انت، انا اللي هرد عنك. امتى ربنا قال لسيدنا محمد كده؟ لما قال لسيدنا محمد قم الليل الا قليلا وقام. امتى ربنا يتولاك؟ لما تعبده. لو نعرف ثمار العباده في حياتنا ايه، لو نعرف ثمار قيام الليل في دنيتنا قبل اخرتنا ايه. ذرني والمكذبين. خدوا بالكم يا جماعه، ربنا من اولها بيحسس سيدنا محمد، خد بالك انت ليك ضهر، انت مسنود قوي، اوعوا يا اللي انطمتوا للدعوه واشتغلتوا لدين ربنا تخافوا من اهل الباطل، امريكان ولا روس ولا هندوس ولا يهود ولا اي حد، كل دول حشرات، اهل الباطل كلهم حشرات، اوعوا، ده انتوا مسنودين قوي قوي، ده انتوا ليكوا ظهر جامد قوي والله العظيم. بس لو ادركتوا الحقيقه وذرني سيبهم لي، انا اللي هرد على، اصل انت هترد عليهم هتعمل ايه؟ انما بقدرتها انا الملك هرد عليهم. وذرني والمكذبين. يا محمد اذا انشغل بك اهل الباطل اوعى تنشغل الا بيا، انشغل بيا وانا هرد لك عليهم. يا جماعه اهل الحق ما بينشغلوش باهل الباطل، اهل الحق مشغولين بالله وبس سبحانه وتعالى. وذرني والمكذبين. قول النعمه، قول النعمه يعني ايه؟ مش النعمه، النعمه النعمه النعمه المستمتع بيها. انا ممكن واحد معاه مليون جنيه بس عنده سكر، ما اعرفش اكل كيس، ما اعرفش اشرب كيس بيست، نفعني بايه المليون جنيه مثلا؟ النعمه اللي هي انا معاه مليون جنيه وسليم وعيالي سليمه ومركزي سليم، فانا بستمتع بكل نعمه في حياتي. خدتوا بالكم من المعنى؟ قول النعمه ومهلهم قليله، ده الدنيا كلها فانيه، هتروح هتروح. ان لدينا فجاه ايات ترهيب رهيبه في سوره المزمل. سوره المزمل من اشد الصور اللي اتكلمت عن يوم القيامه. ان لدينا انا اهو في ايديا اهو، انا مش بكلمكم عن حاجه مش في ايدي ولا انتوا شايفينها، انا بكلمكم عن حاجه انتوا شايفينها وعارفين الدليل عليها، وشفتوا قبل كده انا عملت في العصا ايه، ودمرتهم وخسفت بهم ومزقتهم كل ممزق ازاي. ان لدينا، انا بكلمكم عن حاجه اقدر اعملها فيكم في اي لحظه. ان لدينا انكالا، انكالا انكالا يعني هيتنكل بيهم، هيتنكل بيهم، يعني التنكيل ان انا اعمل فيك حاجه اللي يشوف اللي حصل فيك لا يمكن يجرؤ انه يعملها بعدك، هو ده التنكيل. التنكيل ان انا اشرط كل اللي وراك بيك باللي انا هعمله فيك، التنكيل هو ده التنكيل. يا جماعه الانكال اللي هي الاغلال التقيله اللي من النار اللي مربوطه بالرجلين اللي بتشدهم لهويه جهنم ما يعرفوش يطلعوا تاني. وفي اللغه الانكال اللي الجمه بتاعت الحمير، اللي الجمه بتاعت البهايم. اي أيوة والله لسه قاريها النهارده في لسان العرب. النكل اللي هو مفرد انكال اللجام بتاع البهيمه، كانهم هيتمسخوا في جهنم او كانهم هيتعاملوا زي البهايم في جهنم والعياذ بالله، وهيتلجموا في جهنم. ان لدينا انكالا وجحيما. الجحيم لازم يبقى فيه خمس حاجات عشان تتسمى جحيم، مش اي نار تتسمى جحيم، لازم تكون نار رهيبه مفزعه مرعبه، ولازم تكون نار في هاويه مش نار في الارض، يعني حفره رهيبه في القاع الصحيق والنار جواها، ولازم تكون ضيقه جدا، ولازم يكون الوقود بتاعها عظيم جدا، والحاجة الخامسة لازم تكون نار مسلطة. يعني ايه مسلطة؟ مش بتشوفوا بتوع المسكين بتاعت نار وقاعدين مسلطين على الحديد، او فران الحديد بيتسلط عليه النار فينصهر؟ نار مسلطة على العاصي متركزة عليه، جحيم. وربنا قال جحيمة نكرة، ليه؟ جحيم عمر ما حد تصوره ولا تخيله، وان كان نكرة نكرة حاجات عمر ما حد تخيلها ولا شاف زيها. وطعاما ذا غصة، غصة يعني يقف في الحلق والعياذ بالله من الشوك اللي فيه او من حرارته او من مرارته، طعاما ذا غصة يشربوه يقف في زورهم. احنا كنا في الدنيا الطعام بيتبلع بالمية، هاتوا المية بتاعت جهنم والعياذ بالله يتبلع بيها، يجيبوا لهم الحميم يقوم يتبلع بيه، يقوم يزود بطونهم نار على نار. وطعاما ذا غصة، ده غير الغسلين والحميم والصديد وغير كل ده خالص والزقوم. يا جماعة يا جماعة الناس بتترعب لما بتسمع كلمة قنابل نووية وقنابل هيدروجينية، وما بتترعبش ليه لما بتسمع كلمة زقوم؟ الناس ليه؟ لو قلنا امريكا هتهجم علينا بالقنابل النوويه كله هيترعب وهيتفزع، ولو قلنا ملائكه العذاب ربنا اعدها بعذاب اليم بالزقوم والحميم محدش بيخاف. ليه يا جماعه؟ ليه بنخاف من الدنيا وما بنخافش من الاخره؟ ليه خايفين من ذل الدنيا ومش خايفين من ذل يوم القيامه؟ ليه خايفين من فقر الدنيا ومش خايفين من فقر الكفن وفقر القبر؟ ليه خايفين من ضيق الدنيا ومش خايفين من ضيق المحشر؟ ليه؟ ليه؟ ليه قلوبنا مش مستيقظة على أهوال الدار الآخرة؟ شوف ربنا بيقول إيه؟ طب يا رب الآيات دي صعبة قوي يا رب، ليه؟ لأن اللي هيقوم الليل لما يخرج يكلم الناس عن الآخرة هيكلمهم كلام رهيب. ليه؟ لأنه عايش، ده الآخرة بين عينيه هنا في قلبه، ده بقاله 5 ساعات قاعد يقرأ آيات الآخرة، هيخرج يكلم الناس عن حاجة هو عايشها وحاسسها ومرعوب منها، فهيبقى الكلام شديد. ولأن قيام الليل هو المنجاة، سورة المزمل يا جماعة اتكلمت عن كلمتين بس، عارفين هما إيه؟ القيام والقيامة بس. القيام وتزود ته مربوطة تبقى القيامة. عايز تنجو من قيام القيامة يبقى لازم تعالج بقيام يوم بقيام هذه الدنيا. شوفوا القيامة، إن لدينا أنكالا وجحيمة وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. عذاب إيه يا رب؟ هو بعد الانكال والجحيم والطعم اللي ده وصل لسه عذاب؟ اصل كل ده كم اليم، ده كيف بقى؟ وكل ده اصناف معدوده، ده لسه اصناف واصناف بقى. وعذابا اليما يوم ترجف الارض، يا نهار ابيض، يوم ترجف الارض، ترجف ترتجف ترتعش تتنفض. ليه يا رب؟ من الخوف. ده الارض مش مكلفه يا رب، ده الارض صخر يا رب، ده الارض جماد يا رب. الارض بترتجف، الارض بتنتفض من الخوف من ربنا وهي مع لهاش ذنوب. يوم ترجف الارض والجبال، الجبال بتتنفض، وكانت الجبال كثيبا مهيله، الجبال من الخوف تتفتت وتبقى ذرات رمل. ايه ده؟ امال احنا نعمل ايه؟ امال احنا يومها نعمل ايه يا رب؟ الارض بتتزلزل بسبب ايه؟ بسبب الصدمات الكونيه الهائله ما بين النجوم والمجرات، وبسبب ان الحمم والاثقال اللي متقلاها بتطلع بره، تتطرد براها، فالارض تبقى عامله زي كره الهواء المفرغه من جوه، وبسبب ان الجبال اللي مثبتاها الرواسب تتنسف، وبسبب ان الشمس والقمر بيدكوا فيها ويجمعوا عليها، وبسبب ان الملائكه بتدكها دكه، كل ده بيخلي الارض تتزلزل. ولكن اشد حاجه بتزلزل الارض الارتجاف ده، ارتجاف الخوف من الله. الخوف، اذا كانت الارض خايفه، الارض اللي تعصى ربنا عليها خايفه، امال الناس اللي عصوا نفسهم يعملوا ايه؟ امال الناس اللي زانوا على الارض وسرقوا على الارض وارتشوا على الارض يعملوا ايه يا جماعه؟ يوم ترجف الارض والجبال، وكانت الجبال كثيبا مهيلة، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. أول واحد يذكر في القرآن في القصة بتاعته فرعون. إشمعنى فرعون؟ كل واحد من أهل الحق لازم هيقابل فرعون. فرعون ده سنة، فرعون ده، عشان كده النبي قال على أبو جهل فرعون هذه الأمة سنة. أهل الحق لازم هيقابلوا فرعون في الطريق ولا يبقوا ماشيين غلط أصلا. فرعون ده سنة. بس أبو جهل كان أشد من فرعون. فرعون لما جه يموت قال آمنت. ابو جهل لما جه يموت ازداد في الكفر والعياذ بالله، وابن مسعود بيقتله، فهو اشد من فرعون. يعني فرعون ده سنه. قال له يعني ربنا بيقول للنبي انت ياما هتقابل، عليك بقيام الليل بقى، يلا تشتغلوا في الدعوه، يلا عايزين تنصروا دين ربنا، يلا عايزين تشتغلوا في الدعوه من غير ما تتوهوا زي ما كتير تاهوا، يلا عايزين تعملوا حاجه لدينكم ولامتكم قيام الليل عشان تقدروا تستحملوا اللي انتوا هتقابلوه وتنصروا في اللي انتوا هتقابلوه. الرسول عليه السلام قابل فرعون وانتصر عليه. الرسول يا جماعه قابل اليهود اللي شد من شارون وغلبهم عليه الصلاه والسلام، وقابل النصارى اللي شد من بتوع شبهات الايام ده على البلتوك وقلبهم وغلبهم، وقابل المشركين والمنافقين اللي شد من العلمانيين الجرائد العلمانيه الايام دي وغلبهم، وقابل الدنيا كلها وغلبها. يعني عايز تقول ايه؟ انا عايز اقول يا رؤساء تحرير المجلات، يا فنانين عايزين فن بجد، رساله من غير فجر وعري واختلاط ومحرمات وكفر، يا سياسيين، يا اصحاب المراكز، يا قاده البلد، يا شعراء، يا فنانين الفضائيات والاذاعات، يا عقول الامه، يا مفكري الامه، انتوا مودين الامه فين؟ المعينه اهو يا جماعه، اهو محمد بن عبد الله انتصر على كل باطل في الواقع واقام دين لسه واقف على رجليه دلوقتي اهو. عايزين اصلاح الطريق اهو. مالنا بديسكوفسكي؟ مالنا بجان جاك روسو؟ مالنا يا جماعه بديكارت؟ مالنا بجيمس جينز؟ مالنا يا اخوانا بكل الناس، بكل الناس اللي اتفرضت علينا كرموز، اللي يقعدوا يجيبوا منهم المعاني الفكريه ويجوا يفرضوها على الامه؟ احنا مالنا بدول؟ عندنا محمد بن عبد الله اهو، عندنا طريق اهو نمشي وراه، نتوه ليه؟ نجيب منابع مسمما نسمم بها نفسنا ونسبب بها الامه، وفي الاخر كله يتجرف على جهنم ليه؟ ليه يا جماعه؟ ليه مدينه اهو منوره اهو عظيمه اهو ينتصر على العالم كله لو اعترقناه وعشنا عشان اهو؟ يعقول الامه دي؟ حرام عليكم، حرام عليكم، خلي الكتاب ده من براس بتاعكم، حرام عليكم، انتوا ربنا اداكم العقول تقوموا تدمروا الدين بيها. سبحان الملك العظيم. فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا، زي عمده عزبه، الخليفه الكبير والملك الكبير بعت له قال له تعادل، فقام اتكبر، قام نزل له قوه خدته سحبته من بيته. ده مين ده؟ فرعون مين ده؟ فرعون مين اللي بيحكم حته بلد في الكره الارضيه اللي ما تجيش حاجه في الكون، ذره رمل في الكون؟ فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. لو نجيته من عذاب، شوف ربنا بيقول فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا. يعني ايه وبيل؟ عارفين وابل المطر اللي السماء منزله حنفيات بتفسد كل شيء، ما عادش مطر مفيد. وابل الرصاص اللي يتضرب على واحد يقطع فيه كل حته في جسمه. العذاب الوبيل اللي هو كرابيج الانتقام من السماء نازله نازله نازله نازله لغايه ما كل حاجه عصى ربنا عشانها تفسد قدام عينيه وتروح منه قدام عينيه قبل ما يموت. فرعون ربنا انتقم منه في اقتصاد البلد قبل ما يموت، وانتقم منه في امن البلد قبل ما يموت، وانتقم منه في صورته قدام الناس قبل ما يموت، وانتقم منه وغرقه قدام الناس كلها لما جه يموت. كل اخذ وبيل، وابل من الطلقات والكرابيج نزل نزل نزل نزل عليه فسد له كل دنيته. عشان كده ربنا بيقول فاذاقهم فذاقوا وبال امرهم، يعني فساد كل حاجه في امرهم. يعني قبل ما يموتوا ربنا بوظ لهم كل حاجه، فسد لهم كل حاجه في الدنيا عشان يموتوا مقهورين. فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. طب لو نجيتوا من عذاب الدنيا هتنجوا من عذاب القيامه ازاي؟ الولدان شيب، التعبير ده ما جاش قبل كده في لغه العرب خالص، تعبير يخلع القلب، بس لو عشنا معاه كاننا بنسمعه لاول مره. الولدان يا رب، الولدان دول اول حاجه مش مكلفين، ثاني حاجه ما هماش فاهمين اصلا. يعني انت لو شفت الشمس بتتهد، هو مش عارف يعني ايه شمس اصلا، هو مش فاهم ازاي شعره يشيب من الاهوال اللي هو مش فاهمها. امال اللي فاهم واللي مذنب هيعمل ايه؟ هيعمل ايه طول اليوم الرهيب اللي ربنا بيوصف فيه وصف يخلع القلوب ده؟ السماء منفطر به، السماء التقيله المتينه، عارف زي العيل اللي بيتفطر من العيط، تتفطر تتشقق وتزول خالص. السماء منفطر به، كان وعده مفعولا، هيحصل هيحصل، ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا. قيام الليل اهو طريق، اهو طريق نوصل به لربنا. ان ربك بعد سنه، بعد سنه من فرض قيام الليل على الرسول والصحابه، لانهم لازم يتربى الصحابه بالعزيمه. قيام الليل اتفرض قبل ما الصلاه تتفرض، قبل ما الصوم يتفرض، قبل ما الزكاه تتفرض، قبل ما الحج يتفرض، يعني اتفرض قبل اي فريضه. قيام الليل النافله الوحيده اللي اتفرضت الاول، نافله كانت فرض. يا جماعه قيام الليل ده نافله ولكن في مقام الفرض، فيما هو اللي بعد الفرائض المكتوبه على طول. قيام الليل ده خطير. ان ربك اللي بيربيك، اللي بيقول لك الكلام ده عشان يربيك، يعلمه انك تقوم، شايفك وانت بتقوم، شايفك، شافك امبارح وانت بتصلي وبتبكي من ايديه، شافك الاسبوع اللي فات لما قمت وقلت يا رب واستجاب لك وانت شفت، وشفت الاجابه وما صليتش تاني، شافك، شافك لما كنت في رمضان بتقعدي تصلي تاني، وشافك، شايفك وعالم، وعالم مين اللي نايم ومين اللي قائم. تخيل ربنا ينزل لك يلاقيك نايم. ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل. يا ترى ايه اللي في قلب النبي ده؟ يا رب ده في الشتاء الليل ممكن بيوصل ل 12 ساعه، ثلثي الليل يعني 8 ساعات. يا ترى ايه اللي في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يقف المده دي كلها؟ خايف قد ايه من اهوال القيام اللي احنا قلناه، ويرجو قد ايه من رحمه ربنا من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك. وطائفة من الذين معك، يعني مش كل الصحابة كانوا مستوى واحد، لا، يعني مش كل الصف لازم يبقى نموذج عشان الدين ينتصر، لا، هو لازم يبقى في نواة قوية هي اللي الدين يقوم بسببها، ومش شرط الباقي يبقوا في نفس المستوى. خليك انت من النوادي بقى، خليك انت من دول. يا جماعة طائفة من الذين معك، اشمعنى دول اللي سبقوا؟ اشمعنى دول اللي سبقوا الكل؟ اشمعنى دول اللي سبقوا كل اللي حولهم؟ اشمعنى؟ اشمعنى ناس بتلتزم مع بعض، وناس بتتقدم وتنطلق، وناس بتبقى محلك سر، وناس بعد 3-4 سنين من التزامها بتبقى دعاء الى الله، واخوات بيبقى بيوتهم منارة تحفيظ قران، وبنات بيبقوا محلهم سر. ليه؟ ليه؟ عشان كلمه طائفه الطائف ده اللي بيروح ويجي، يعني رايح جاي على النبي عليه الصلاة والسلام، رايح جاي على العلماء، رايح جاي على الدروس اللي في الجامع، رايح جاي على المساجد، رايح جاي على سماع الشرايط، رايح جاي على الإخوة المجتهدين اللي سابقين فيه، رايح جاي على الصحبة الصالحة. هم دول الطوافين، دول اللي رايحين جايين جوه الطيار، دول هم دول اللي بيتقدموا وبيستخدموا، هم دول. وطائفة من الذين معك، يعني ايه؟ يعني في ناس ما بتنامش يا جماعة، في ناس ما بتنامش، والله العظيم احنا غافلين. في ناس بتصوم يوم ويوم، في ناس ما بتضيعش التلت الاخير من الليل ولا دقيقه فيه، في ناس بتختم القران كل اسبوع. الواحد ساعات بيطلع على بعض الاخوه، يعني ممكن يفشلك بعض اسرار عبادته نتيجه حاجه معينه احتاج ان هو يقولها او يفضفض فيها، تذهل بقى. انا اعرف ناس بتعمل كده. طب احنا نروح فين يا جماعه؟ في ناس ما بتنامش، دي مسابقه، مسابقه يا جماعه. قوموا قوموا، ما تسيبوش حد يسبقكم وتيجوا يوم القيامه تلاقوا نفسكم اتسبقتوا قوي. ثم طائفة من الذين معك، يعني معناه ان الصف الكبير ده في ناس محدودة هي اللي شايلاه. عارفين زي العمارة الكبيرة اللي شايلها 10 عواميد واللي ساكن فيها 1000 واحد. مبنى الدين في رجالة شايلاه على كتافها، وفي اخوة ساكنة فيه وخلاص. انت من السكان اللي متشالين ولا من العواميد اللي شايلة دين؟ انت منين؟ ثم يا اخوانا وطائفة من الذين معك، مش بس في ناس ما بتنامش الليل عشان القيام، في ناس ما بتنامش الليل عشان الدين، من هم الدين، من حرقة قلبها على الاسلام. في ناس ما بتعرفش تنام من هم الاسلام في قلبها. انت منهم ولا لا؟ في ناس شايلة هم، ناس صادقة، هم دول اللي بيستعملوا وبينصروا وبيفتح عليهم. وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، بيقدرهم في الوقت وبيقدرهم في الثواب. عبادة الليل غير عبادة النهار، صلاة الليل غير صلاة النهار. يبقى مدام ربنا بيقدر الليل والنهار، ما تبطلش لا ليل ولا نهار. عارفين لما ربنا بيقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني طول ما انت فيك نفس ما تبطلش عبادة، طول ما النفس بيدخل ويخرج ما تبطلش عبادة. والله يقدر الليل والنهار، علم ان لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. يعني ربنا يعلم ان في ناس عندها ظروف، يعني ايه قيام الليل هنا خفف وما عادش فرض؟ قوم على قد ما تقدر بالقرآن. مين يا رب اللي عندهم اعذار؟ مين يا رب اللي ينفع انه ما يقومش الليل؟ مين يا رب اللي انت عذرته؟ علم ان سيكون منكم مرضى، اللي مريض نايم في السرير ما يقدرش يقوم، حرارته 41، واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله، بيشتغل في اليوم 16 ساعه، مقتول مش قادر يرفع راسه من كتر المجهود، بيسعى على رزقه ورزق عياله. واخرون يقاتلون في سبيل الله مجاهدين، لو غفل عينيه غمضت كده ممكن يضرب بالنار، مفيش وقت، مفيش مجهود قاتل. هم دول يا رب اللي لهم عذر ما يقوموش الليل. انت حضرتك منهم؟ انت سيادتك منهم؟ فضيلتك من الناس دول؟ حضرتك من الناس دول؟ انتوا منين يا جماعه؟ احنا منين؟ ده دول ربنا ما قال لهمش ما تقوموش، ده دول ربنا قال لهم فاقرأوا ما تيسر منه، يعني برضه خد على قد ما تقدر. يبقى احنا نعمل ايه؟ نعمل احنا ايه؟ دول لهم اعذار. ربنا بيقول واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله، بيشتغلوا في الدنيا. يعني اول السوره ربنا بيقول سبحا طويلا اشتغل بالنهار في الدنيا، واخر السوره بيقول يبتغون من فضل الله. يعني السوره بتقول لك انك ممكن تبقى بطل في الدنيا من غير ما تسيب الدنيا، بتفكرك في اولها واخرها ان مفيش اصطدام مع الدنيا، مفيش معركه في الاسلام بين الدين والدنيا يا جماعه، مفيش. بس المهم تبقى راجل، تبقى مستمر في الاتصال ببيئه الدين. اعظم الصحابه كانوا كبار تجار ومليونيرات، وما عطلهمش ده عن الدين في حاجه. ليه؟ ليه؟ يا اما طالب بايعها وضاربها بالجزمه ومتفوق دينيا، يا اما طالب قاعد يذاكر ليل نهار ومربنا دقنه وخلاص، ولا لبسها لنقابه وخلاص، ما بيعملش اي حاجه في الدين. ليه؟ ليه يا اما اخ مجتهد في الدين وساب الدنيا، يا اما اخ بيتاجر وناسي الدين تماما؟ ليه؟ ليه يا جماعه ما عندناش توازن؟ ليه ما عندناش وسطيه؟ ليه ما عندناش ان احنا ندي لكل حاجه حقها؟ واخرون يقاتلون في سبيل الله. يا رب ده احنا كنا لسه سنه 1 بكية، يا رب ده القتال ده لسه بعد 13 سنه يا رب. استعد من دلوقتي، استعدوا يا جماعه، بكره هنحارب اليهود، بكره هنقف نحارب اليهود وامريكا على اعتاب المسجد الاقصى، بكره يا جماعه هيطلب منا ده، بكره المهدي هيطلع وهيطلب ان احنا نبيعه ونقف ننصر دين ربنا في الارض كلها. بكره يا اخواننا في قتال، بكره في تكاليف وتضحيات مطلوبه. قوموا فوق، قوموا تزودوا في قيام الليل عشان يوم ما يطلب منكم الطلبات العاليه تبقوا قادرين تأدوها. فاقرأوا ما تيسر منه، واقيموا الصلاه، واتوا الزكاه، واقرضوا الله قرضا حسنا. النهار بقت مال عباده لما الليل بتاعهم بقى صح، النهار بقى صح، النهار بقى مليان خير لما الليل اتملى خير، حياتهم حيت بقى، المطر نزل نبت بقى، الصحراء بقت جنه بقى. وشوف الكلمه اللي تبكيك، واقرضوا الله قرضا حسنا، يعني ايه يا رب؟ شوف ربنا بيحب عباده قد ايه؟ شوفوا ربنا بيحبنا قد ايه، واقرضوا الله سلفوا ربنا. هو انا بسلف الفقير ولا ربنا؟ ربنا بيحفظ كرامة الفقير، مرضاش يقولك ادي للفقير عشان ما تمنش عليه في يوم من الايام، قالك الدين انا. يعني ربنا شال اللفظ من على الفقير ونسبه لنفسه عشان الفقير ما يتزلش، عشان الفقير ما يتجرحش. شوفوا ربنا وكرمه ورأفته ورحمته وعظمته. شوفوا احنا بنعامل مين يا جماعة، شوفوا اللي بيتنزل لنا بيحبنا قد ايه سبحانه وتعالى، وبيحب لنا الخير وبيحب لنا الكرامة والعزة والرفعة قد ايه. شوفوا لو قمنا له هيرفعنا قد ايه. شوفوا يا اخواننا ربنا سبحانه وتعالى، واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه، وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه، وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه. انا بحس في الايه دي، عارفين بفتكر ايه؟ بفتكر كأن مجموعة موظفين راحوا يشتغلوا في مصلحة، مجموعة موظفين راحوا يشتغلوا في مصلحة، قالوا لهم بصوا انتوا مش هتاخدوا مرتبات كل وقت خالص خالص، ممكن حوافز كده بينية وخلاص، كل حاجة عملتوها هتاخدوا الاجر عليها في مكافأة نهاية الخدمة. اهي الجنة هي مكافأة نهاية الخدمة، والشغل اللي احنا بنشتغله كله ده مش هتاخد الوقت الاجر عليه غير من كرم ربنا بقى ونفحات سبحانه وتعالى، ولكن الاجر كله في مكافاه نهايه الخدمه. ففي موظفين ما صدقوش وبداوا يلعبوا، وفي موظفين صدقوا قتلوا نفسهم في الشغل. انا متخيل احساس موظف اشتغل وهو ساعه نهايه الخدمه بيقولوا له انت اليوم الفلاني اشتغلت دقيقه زياده بعد العمل الرسمي، خد 1000 جنيه على الدقيقه دي، 1000 جنيه على الدقيقه، واليوم الفلاني جيت بدري 5 دقايق خد 5000 جنيه، 5000 جنيه على الدقيقه، واليوم الفلاني شديت حيلك قوي خد 1,000,000 جنيه على اليوم ده، عدي على اليوم ده ازاي؟ انا متخيل يوم القيامه لما الناس تيجي بقى مكافاه نهايه الخدمه بقى، اليوم الفلاني انت اشتغلت في الدعوه ورجعت تعبانه جدا وجعانه ومش قادره بسبب الشغل في الدعوه، خد القصر ده في الجنه عشان اليوم ده، القصر ده. واليوم الفلاني انت قمت الليل ورجليك تعبتك بس فضلت تصلي لغايه الفجر، خد البيت ده اهو في على نهر الكوثر يا رب عشان قيام ليله يا رب. تخيلوا يا جماعه، تخيلوا وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه، هتلاقيه كل حاجه هتلاقيها في مكافاه نهايه الخدمه، بس اشتغل اشتغل وانت هتذهل ازاي ربنا ثانيه في جهدك مش هتضيع عليك ولا مثقال الذره هيرضى عليك. عارفين يا جماعه الجنه عامله زي ايه؟ عارفين انت لو رحت مطار في طيارات كتير جدا، كل طياره هتقلع لمكان غير التاني، كل طياره هتطلع لمكان غير التاني في الروعه والجمال والرفاهيه والفخامه والضخامه والعز والفخفخة. كل طياره، الطيارات درجات، كل طياره هتروح مكان اعلى من التاني اعلى من التاني اعلى من التاني، وانت على حسب تذكرتك هتركب في اي طياره. يوم القيامه كلنا نقف كده، الله المستعان، ربنا يجعلنا من اهل الفردوس الاعلى، كل واحد له مقام، يعني زي هيركب طياره تروح بالمقام. تخيل بقى لما تلاقي اخوك هيروح فردوس اعلى وانت واقف نفسك تركب في الطياره دي وما ينفعش، تذكرتك مش جايبه، رصيدك مش جايب، رصيدك ما هوش جايب، ليه نندم؟ ليه نعرض نفسنا لندم يوم القيامه؟ ليه؟ ليه يا جماعه؟ ليه يا جماعه نعرض نفسنا ان احنا نيجي نندم في الاخر ان مكافاه نهايه الخدمه احنا ما صدقناش وما اشتغلناش؟ ليه نندم لما نلاقي الطيارات الفخمه طالعه للمقامات العلى واحنا مش راكبين فيها؟ ليه؟ ليه يا جماعه؟ وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله، عند الله، واللي عند ربنا ما يضيع. انت عارف لما اقول لك انت عملت الشكل معانا ليه؟ علي لك كام 1000 جنيه؟ عندي. لو انا غني قوي ومضمون قوي خلاص عندي، دي مضمون ربنا بيقول لك عندي، تعبك عندي، عرقك عندي، شغلك عندي، كل اللي انت عايزه عندي، كل ثمره عمل عملته عندي. عايز ايه بقى؟ عايز حد يضمن لك ثمره حياتك اكتر من كده ايه؟ وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. واستغفروا الله يا رب بعد قيام ثلثين الليل وبعد العباده دي كلها اللي اتفطرت في الاقدام وبعد الدعوه ومواجهه الفراعنه عشانك وبعد الصبر والثبات ده وكله وبعد كل ده يا رب، بعد كل الطاعه دي يا رب، بعد كل الجهد ده يا رب، نستغفر. بعد كل الجهد ده يا رب احنا مقصرين. ايوه لازم تحس انك مقصر. النبي عليه الصلاه والسلام بعد عمره كله اللي يعني اضاء كله في طاعه ربنا بيقول انه لن ينجو الا ان يتغمدني الله برحمته، الا لما ربنا يغمرني برحمته زي ما السيف يدخل في الغمد يتغمر بيه، ربنا يغرقني برحمته يغمرني في رحمته، هو ده الامل بتاعي. بس ما عنديش عمل واحد ارجو بيه النجاة. النبي كان ممكن يصلي المغرب بصورة الاعراف عليه الصلاة والسلام، وبعد الصلاة يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. تستغفر من ايه؟ من انت يا رسول الله انت بقالك ساعة واقف بتصلي، تستغفر من ايه؟ زي بالظبط عباد الرحمن لما يبيتون لربهم سجدا وقياما واقفين طول الليل يصلوا طول الليل. يا جماعة انتوا صالحين يا جماعة، عايزين نبقى زيهم بقى، عايزين نلحق بقى، احنا اتسبقنا قوي قوي يا جماعة قوي، وعايزين نلحق بقى ونرجع، عايزين نلحق. قريت حديث النهارده صحيح في مسند احمد صحيح على شرط مسلم ان الواحد ربنا ياتي به من النار فيقول له الو ان لك طلاع الارض ذهبا اكنت تفتدي به؟ يعني انت لو عندك قد الارض ده بتفتدي به؟ قال له ايوه يا رب، يا رب رجعني الدنيا اقتل نفسي في الشغل لغايه ما اخد ذهب الارض كلها، اقتل نفسي ولو الف سنه واجيبهم لك يا رب وتطلعني من النار. ما كان المطلوب منك بسيط، ما كان الموضوع اسهل من كده يا جماعه. بعد والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم خايفين. سوره نوح بعد 950 سنه رب اغفر لي ولولدي، اخر ايه بتستغفر على ايه يا نوح بعد 950 سنه؟ سوره المزمل بعد عباده ثلثين الليل واستغفر الله بتستغفر على ايه يا رسول الله بعد القيام 8 ساعات؟ يا اخوانا لازم نحس ان احنا مكسورين بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. سوره المزمل بتعلمك انك انت وظيفتك بالليل انك تقول يا رب عبدك، وسورة المدثر بتعلمك ان وظيفتك بالنهار انك تقول يا عبد ربك. سورة المزمل قبل المدثر لان يومك بيبدأ بالليل قبل النهار. سورة المزمل بتقول اللي ملفوف في بطانية يقوم يقوم عشان العبادة ما تنفعش مع النوم. سورة المدثر ذهب اهل الدثور البلوفرات الفخمة الضخمة الغالية، يعني الرفاهية ما تنفعش مع الدعوة، قم فأنذر، ما ينفعش، انت خلاص مش هيبقى رسالتك الدنيا، هتبقى الاخرة. يا عرفتوا يا جماعة بعد سورة المزمل اين تذهب هذا المساء؟ عرفت هتروحي فين الليلة؟ عرفت هتروح فين الليلة؟ عرفتوا هنقضي الليلة وكل ليلة فين؟ عرفتوا يا جماعة اين نذهب هذا المساء وكل مساء؟ الى الله، الى قيام الليل. قيام الليل يا جماعة، قيام الليل اعظم باب لحب الله، اعظم باب للثواب، اعظم باب للفردوس الاعلى، اعظم باب لنيل فتوح الله، اعظم باب لتفريج الكروبات، اعظم باب لاصلاح القلب والتربية على القرآن، اعظم باب لانك تبقى مع النبي في الجنة في الاخرة. يا اخوانا ما ينفعش يا اخوانا، لازم نقوم بقى، لازم نقوم، لازم نفوق بقى. كنت في مسجد من يومين قالوا يا جماعه مين، كنت بدي درس، مين اللي وتر ليله امبارح؟ اتنين يرفعوا ايدهم. يا جماعه مين اللي قال اذكار المساء الليله؟ واحد يرفع. يا جماعه هنوصل امتى؟ يا جماعه هنوصل امتى؟ قيام الليل لازم من اول الليله. نقوم الليل ازاي؟ خد القرار بس خلاص، انا ان شاء الله قبل الفجر بساعه كل يوم او بساعتين اقوم الليل. طب انا ما اقدرش اقوم قبل الفجر، اقوم بعد العشاء ينفع؟ والنبي عملها عليه الصلاه والسلام. طيب احدد ركعات ولا احدد وقت؟ حددي وقت زي ما ربنا قال ثلثي الليل نصف ثلث بالوقت، ساعه ساعتين ساعه ونص ساعتين ونص ثلاث ساعات على قد ما نقدر. طب الثلث الاخير بيبدا امتى الايام دي؟ الساعه واحدة ونص بالثلث، الليل تسع ساعات، الثلث الاخير ثلاث ساعات. طب نعمل ايه؟ العشاء تنتهي علاقتنا بالبشر، نظبط المنبهات كلها اللي عندنا، وخدوا بالكم لو احبك لاقامك، لو احبك لاقامك. ربنا مش انت اللي بتقوم، هو اللي بيقومك، هو اللي بيقومك. افتكر والله مره ليله كنت ناوي اقوم الليل ونمت وكنت تعبان، ربنا بعت لي نمله قعدت ساعتين تصحي فيا، والله العظيم ساعتين لغايه ما رجلي خلاص وقفت من كتر الارض لغايه ما صحيت. لو يريد انه يصحيك يصحيك، لو حبك يصحيك، ربنا يحبنا ويتولانا. اوعوا تضيعوا ميعادكم مع الملك يا جماعه، من اول الليله يبقى قرار في حياتنا ان شاء الله باذن الملك ان احنا نقوم الليل بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. كالمعتاد الوقت بيخلص والكلام اللي انا عايز اقوله كتير، ولكن لعل ده حظنا ورزقنا الليله. ربنا يجعلنا من اهل القيام يا رب. اللهم اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، لك ذكارين، لك شكارين. اللهم استعملنا لنصرة دينك يا ارحم الراحمين. اللهم امين. يعني ان شاء الله معدنا الاسبوع الجاي باذن الله مع سورة المدثر الشقيقة بتاعت سورة المزمل. واتمنى ان الاسبوع ده نطحن في قيام الليل وان احنا ناخد القرار بقى عشان الفتوحات العظيمة بتاعت ربنا تبقى من نصيبنا باذن الملك. ما تنسوش معاكم مع الملك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا.